是啊，يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نعم تعليك محمود. نعم وكلنا الله. نعم نعم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم سيدنا الله أكبر. الله الله الله. لا إله إلا الله أكبر. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. نعم الله الله الله الله. نعم لا تجد البحر عليه بارك الله كده الله اكبر صلاحات يا باشا الله بسم الله أكبر يكرمك الله الله الله الله ربنا يجيبك الله أكبر ما شاء الله الله الله الشيخ محمود كده نعم قارئ والله شيخ محمد بن قارئ ابن قارئ نعم نعم وعمك قارئ يا شيخ الله أكبر ما يزيد بنا نزيدك يا اخي. الله الله الله الله. لا جميل يا حبيبي. الله اكبر. نعم يا محمود. نعم عظمة يا شيخ محمود. الله اكبر عليك نور والله. ربنا يزيدك. نعم وصل حالك يا شيخ محمود. انما انا بحب الشمس بس يا عم الله الله الله الله الله كل انما انا بس. يصلح حالك وحال اللي علمك يا رب. تعالي الله يكرمك يا شيخ محمود. عظمة نعم. قارئ ابن قارئ يا جدع. الله يكرمك. الله يصلح حالك. فليعلم الله الصالحين وحده لا يسمع تعالي الله يكرمك يا شيخ محمود الله اكبر نعم يا شيخ نعم يا شيخ محمود من كان يؤمن عليك الله اكبر الله أكبر الله يكرمك يا مولانا عظمة شيخ محمود شيخ محمود والله ما يفتح لك عم